يقول يا دار يا دار مالك عقب ربعي قبول من عقبهم تسقى علي أيام يا الماضيات ذكرى الحبايب مع الأيام ما هي تزول تهيضها وسط صدرية عبرة ما تبات وان شفت باب الخروج وشفت باب الدخول وقفت مثل الكسير اللي بيده عصات تنوح عيني وتبكي كان هلا تقول ما كل ما فات من طال الوفيين مات لبله هلا وقفت وفي عيوني ذهول وتمر قدام عيني ماضي الذكريات أسمع تراحيب واستشرف وجيه القبول والمجمع اللي جفاه الوقت بصبح اشتات شدوا ذهاب البيت من فوق ظهر الذلول وقفوا وانا دمع عيني مثل نهر الفرات وصديت ومش دمعي والمشاعر ذبول والكبت صارت عقب فرق الولايه فتات.